جنة جنة جنة والله يا وطننا، جنة جنة جنة والله يا وطننا. يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة حتى نارك جنة. جنة جنة